إن الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى في أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى آخر ما تكلم به الإمام مسلم رحمه الله تعالى من كشف معايب رواه الحديث ونلخص ما يستفاد أو ما يتعلق بهذه المسألة المهمة. فنقول مسائل تتعلق بهذا الباب باب الكشف عن معايب رواه الحديث عن معايب الرواه. يعلم رحمه الله تعالى أن هذا الباب من أهم الأبواب التي ينبغي العناية بها لأن فيه خطرا عظيما حيث يتضمن حتك عرض المسلم وهو من أخطر المسالك وأدهى المهالك. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا الآية. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. الأعراض هو محل الشهر يعني إن الأعراض كالأموال والأنفس بل هي أشد كما سبق لنا إشارة إليه وهو أن الله سبحانه وتعالى في الأموال والأنفس قال وأشهد ذوي عدل منكم. أما في العرض فقال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أربعة العرض أقوى والإنسان يتعلم فيه أشد من التعلم بنفسه بدنه. الحديث متفق عليه. وقال الإمام الدقيق العيد رحمه الله تعالى أعراض المسلمين حفرة من حفر الناس وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام. يعني أن أعراض المسلمين حفرة من حفر جهنم على شفيرها طائفتان من الناس لأنهم يعني دائما يتكلمون في هذا في عرض الناس ولذلك قال قام على شفيرها صنفان من الناس وهم المحدثون والحكام. فإن المحدثين دائما فلان ضعيف فلان كذاب فلان مجرور إلى آخره والحكام كذلك أيضا دائما في الشهود يطعنون في هذا ويردون شهادة هذا يا إلى آخره. فإذا دائما هم على حفرة على حافة الجهنم. فإذا كانوا فإذا أخلصوا عملهم لله وكان عملهم هذا في الدفاع عن السنة عن الحق فقد نجوا بأنفسهم. وأما إذا كان هدفهم الغرض النفسي التشفي بأعراض بهذه عرض المسلم حلقوا. قال وكذلك ماذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى إنه لا يجوز للشاهد أن يجرح بذنبين مهما أمكن الاكتفاء بأحدهما. يعني إذا قيل هذا كذاب وكذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا يعني إذا كان محدد وجد كذاب يكفيه هذا ما يحتاج إلى زيادة. لماذا؟ لأن أطم أعلى ما يجرح به الراوي هو الكذب ولا يحتاج أن يذكر سائر المعايير. وكذلك أظن الشاهد إذا وجد يعني ما ترد بالشهادة شاهد عن عيبا واحدا وله عنده عيوب ما يحتاج أن يذكر كلها بل يكفي على أساس أن القاضي يرد شهادته بها يذكر تلك ويكفيه ولا يحتاج إلى أن يتطرق للعيوب الأخرى ما معنى. فإن القدح إنما يجوز للضرورة فليقدر بقدرها أنت. يعني معنى ذلك أن غير ذلك لا حاجة إليه ولو ذكره يعني ما يزيد فائدة. فإذا عرفت كون هذا الأمر من الخطورة بمكان فينبغي أن نركز فيه ونوضعه حتى يتبين للناس ما فيه من العواقب الوخيمة والنتائج الأليمة سيكون على بصيرة من أمرهم فنذكره في مسائل. المسألة الأولى في حج الغيبة لغة وشرعا، لها لغة حج ولها شرعا حج، وكلاهما ليس على معنى واحد، ربما يكون في اللغة غيبة ويكون في الشرع مباحا، يعني لأن هذا أوسع، اللغة أوسع من الشرع. قال في المصباح اغتابه اغتيابا إلى ذكره ما يكره من العيوب، هذا لغة معنى، وهو حق، وذلك الأمر حق. أما إذا كان غير حق هذا بهتان أشد من هذا. والاسم الغيبة فإن كان باطلا فهو الغيبة في بهت، أي ما تجب عليه انتهى أشد. وقال في القاموس وعابه وغابه عابه، غابه اغتابه معنى عابه، هذا معناه. وذكره بما فيه من السوء، هذا معناه لغة كاغتابه. والغيبة فعلة منه تكون حسنة أو قبيحة انتهى. وقال في اللسان اغتاب الرجل صاحبه اغتيابا إذا وقع فيه، وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوء، أي ليس حاضرا هنا بسوء، ليس يواجهه بل من ورائه يتكلم عليه بسوء، هذا هو اللغة. وإن كان كذبا فهو البهت، هذا إذا كان حقا، أما إذا كان كذبا فهو البهت والبهتان كذلك، فهو البهت والبهتان كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا من ورائه انتهى. هذه كلها ما قاله أهل اللغة في معنى الغيبة لغة. وشرعا هو ما عرفه به النبي صلى الله عليه وسلم، تعريف الغيبة وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفه فيما ذكرنا، أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. أيوة كلمة كرفيدة يا شباب، كرفيدة عين راءها 420، عين راءها 420، 420 هذا أفضل أصل. حاجلتم على سيارة الناس لا تقول، ولعله ما عندنا، لعله سمعتم. قال وشرعا هو ما عرفه به النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ أتعلمون ما معنى الغيبة؟ يعني شرعا الشرع. قالوا الله ورسوله أعلم. عجب الصحابة رضي الله عنهم ما يتجاسرون في ما وجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يأتي بأمر الغريب لا يعلمونه ويقول الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، هذا هو تعريف الغيبة. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال له قائل في الميت يا رسول الله إن كان في ما أقول، يعني معناه أن ذلك الشيء عليه ذلك العيب، فذكرت بما هو فيه. قال إن كان في ما تقول فقد اغتبته، هذا هو الغيبة إذا كان فيه حقا، حق ليس باطل. وإن لم يكن فيه أي ما تقوله فقد بهته، والبهت أو البهتان أشد من هذا لأن هذا كذب. فكلام أهل اللغة مأخوذ من هذا كما أشار إليه صاحب اللسان آنفا، وعرفه النووي رحمه الله تعالى في أذكاره تعريفا مفصلا فقال فأما الغيبة فهو ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره، إذا كان يكرهه سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه، خلقه يعني بذاته أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجته أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخلاعته وعبوسه وطلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به، هذه كلها داخلة في الغيبة. سواء ذكرته بلفظك فلان كذا أو كتابك كتبت ولم تتكلم كتبته، هذه اكتب عليك غيبة، أو رمزت أشرت إليه بحجبك هذا غيبة، أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك، أو يعني حاكيته صورت صورته مثلتها هذا غيبة، فاعتبروا عليك غيبة، أن هذه كلها داخلة في عد الغيبة المحرمة. أما البدن ماذا؟ فكقولك أعمى، أعرج، أعمش، أقرع، قصير، طويل، أسود، أصفر، هذه كلها في البدن. وأما الدين فكقولك فاسق، تارك، قائم، ظالم، متهاون بالصلاة، متساهل بالنجاسات، ليس بارا بوالديه، لا يضع الزكاة مواضعها، لا يجتنب الغيبة، هذه كلها غيب. وأما الدنيا فكقولك قليل الأدب، يتهاون بالناس، لا يرى لأحد على حقه، كثير الكلام، كثير الأكل أو النوم، ينام في غير وقته، يجلس في غير موضعه، هذه كلها غيبة. فأتبر يتسجل غيبة، ينبغي التنبه لهذه الدقائق والتفاصيل. وأما المتعلق بوالده فكقولك أبو فاسق أو زنجي أو حداد أو حائك، هذه كلها يعني تعتبر نقيصة. وأما الخلق فكقولك سيء الخلق، متكبر، مراء ونحوه، هذه كلها غيبة. وأما الثوب فكواسع الكم، طويل الذيل، وسخ الثوب ونحو ذلك. ويقاس الباقي ما ذكر. وقد نقل الغزالي إجماع المسلمين على أن الغيبة يفرك غيرك بما يكره، وقد تقدم الحديث الصحيح المصرح بذلك. الله تعالى على الصواب، وإليه المرجع والمعنى. هذا كله في تعريف الغيبة لغة وشرعا، من حيث اللغة ومن حيث الشرع وأمثلته، هذه كلها واضحة. المسألة الثانية في حكم الغيبة، هذه عرفنا ما هي الغيبة وما هي أقسامها وما هي كذا، ثم ما حكمها في الشرع. يعلم أن الغيبة محرمة بإجماع المسلمين، وقد تضافرت الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة على ذلك. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. وتقدم حديث أبي بكرة رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد ذكر فيه الأعراض في جملة محرمة. فإن الله حرم عليكم أموالكم، دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هذه الثالثة. وقد أخرج مسلم من الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التمييز بالتقوى، التمييز بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى أين محله؟ ها هنا، أشار إلى صدر، ويشير إلى صدر ثلاث مرات. يعني معنى ذلك أنت تغتاب أو تحتقر أخاك وهو أفضل عند الله منك، لأن المعيار ليست المظاهر إنما هي البواطن. فما استقر في قلبه من التقوى هو الذي يفضله أو يجعله دنيئا. فإذا كنت أنت ملبسك، منظرك جميل مثلا، فإذا أنت في الباطن خراب، إذن هو أفضل منك. يقول التقوى هاهنا، ويشير إلى صدري ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلمين على المسلم حرام، كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وإرثه. وأخرج أبو داود الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. ما معنى ذلك؟ تعني قصيرة، هذه قصيرة، يعني الضرائر عادة لا إنهن عندهن غيرة، ويحمل ذلك أحيانا، يعني يحملهن على أن تغتاب هذه وأدعها. فقالت عائشة رضي الله عنها الصفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، قالت: إنها قصيرة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت ماء البحر لمزجت. الله أكبر. قالت: وحكيت له إنسانا، حكاية يعني مشابهة مشاكلة، فلان يأكل كذا أو يمشي كذا ويجلس كذا، يعني حكت له حكاية. فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن بكذا وكذا، يعني يعتبر غيبة. قالت: النبي حسن صحيح. وأخرج أبو داود أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أريج لي مررت بقوم لهم أظهار من نحاس، الله أكبر، لهم أظهار من نحاس ظهر، يخمشون وجوههم وصدورهم بذلك الظهر يعني. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الله أكبر، هذا عظيم، تعذيب عظيم، حديث صحيح. وأخرج أبو داود أيضا عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أرض الربا الاستطالة في عز المسلم بغير حق، إن من أرض الربا أشد الربا أزيد الربا إثما الاستطالة أي أن يطيل لسانه لسانه في عرض المسلم في عرض أخيه المسلم بغير حق. أما إذا كان بحق المظلوم يتكلم. حديثه صحيح. وأخرج أبو داود أيضا عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه يا معشر من آمن بلسانه قل أنا مؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته هو يفعل بعلنه في قعر بيته لكن الله سبحانه وتعالى يجازيه على أنه تتبع عورة إخوانه يفضحه والناس يعلمون ذلك الله سبحانه يلهمهم بأنه يفعل في بيته هكذا الله أكبر هذا جزاء من أساء إلى إخوانه لأنه يتهمهم ويغتاب ويبحث عنهم عيوبهم هذا جزاء قال يفضح حديث صحيح وأخرج أيضا عن المسوري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم يعني معناه اغتاب شخصا عند شخص آخر لماذا؟ لأن ذلك كان يعاديه أو لا يحبه ويعطيه شيئا مثلا بهذا فتوصل بهذه الغيبة إلى أخذ شيء من المال فهذا سيأكل من جهنم مثله قال ومن كسي ثوبا برجل مسلم كذلك أيضا أهدى عيب أخيه إلى شخص وعوضه مالا فإن الله يعطيه مثله من جهنم ومن قام برجل مقام سمعة مريع فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة حديث صحيح عليه قال سعد بن عبد الوقاص رضي الله عنه كما سبق لكم انه قال ابو سعده قال له اما اذ نشتنا فان سعدا لا يسري بالسريه ولا يعدل في القضيه ولا يحكم بالسويه فقال اللهم ان كان عبدك هذا قام رياء وسمعه فاطل فقره واطل عمره وعرضه بالفتن ثلاثه قابل ايه ولا يحب الله جل بالسوء الا من ظلم بقدر مظلمته قال ادعى رماه بثلاثه فقال ماذا هذا الرجل ليس يدعي حقا علي انما هو للسمعه والرياء اما اذا شتى يقوم ويقول له انه كذا انه كذا انه كذا اللهم ان كان عبدك هذا قام رياء وسمعه ما هو حق عليه هذه الثلاثه كلها بريئه منها فاعطي الفقره واعطي العمره وعرضه بالفتن ثلاثة بثلاثة فكان ذلك الرجل طال عمره وآتاه الله 10 بنات وأطال فقره فكان يسأل الناس يتكفر وإذا مرت به وهو عجوز سقطت حجبه على عينه فإذا مرت به فتاة يمسكها فإذا انتبه له يقول لهم أصابت لدعوة السعادة خلوني أنا معذور وهكذا يعني معنى ذلك يقول هنا في الحديث قال ومن قام برجل مقام سمعة مثل هذا يعني قام ليس محقا طالبا للحق ومظهرا للحق انما هو مجرد هتك لعرضه اخي المسلم لمراءة الناس وسمعتهم فان الله يقول يقوم يوم ايه يقوم به مقام سمعة ويوم القيامة حديث صحيح فهذه النصوص صريعة في تحريم الغباء الله تعالى على الصواب اليه مرجعه والمعنى هذه كلها أدلة تحريم الغيبة ثم ننتقل مسألة أخرى المسألة الثالثة أنه كما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة كذلك يحرم على السامع استماعها وإقرارها هذه مهمة جدا فالغيبة عرفنا أنها كذا وكذا معناها لكن هذه لا تقتصر على المغتاب فقط بل الذي يسمعها مشارك له فيجب ما هو الواجب عليه أن يسد أن يرد عن عرض أخيه المسلم بل يجب عليه النهي عنه إن لم يخف ضررا ظاهرا أما إذا خف وإلا وجب عليه إنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن أمكن وإلا أنكر بقلبه ويحرم عليه الاستماع بل يشتغل بنحو ذكر الله تعالى ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع إلى إصراح الاستماع غير السماع السماع أنت إذا خاض الناس بغيبة شخص تذكر الله تعالى لكن خلال ذلك يدخل بسمعك هذا لا يؤثر عليك لأن هذا سماع وليس باستماع أما الاستماع أن تتخلى عن ذكر الله تعالى وتصغي إليه يعني يفتك عرض أخيك وأنت تستمع له استماع. الاستماع هو الحرام. وأما السماع للضرورة مثلا مجلس ضعفة ولا تجد سبيلا للخروج عن ذلك المجلس فهذا لا يؤثر فيك. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع أرض من الظالمين. أفاد النووي رحمه الله تعالى: والله تعالى على المصطفى إليه مرجع والماء. المسألة الرابعة: قد وردت أحاديث في فضل من رد عن إرض أخي. هذا الشخص الذي قلنا إنه الاستماع عليه حرام بل يرد، هل له فضل في ذلك؟ نعم، وردت أدلة تدل على أن من رد عن إرض أخيه مسلم يكافئ الله تعالى مكافأة طيبة. قال: فقد أخرج الإمام أحمد الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. هذا جثه. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرج أبو داود أيضا عن سليم ومعاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمى مؤمنا من منافق أخاه المؤمن بدأ بعض المنافقين يغتابونه فقام واجه ذلك أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومر مع مسلم بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، يعني معناه عذب. حديث حسن، الله تعالى له الصواب وإليه مرجع المعصر. المسألة الخامسة: المواضع التي تباع فيها الغيب. هذه عرفنا حد الغيبة وأدلة تحريمها، وكذلك أيضا المستمع أيضا مشارك للمغتاب، لكن هل هو على الإطلاق؟ إذا كان كذلك إذا انسدت الطرق كلها، لأن وعيده شديد وعيد المسلم عرفنا قدره. وإذا سلكنا هذا المسلك ضاعت الدنيا والدين. لماذا؟ لأن الناس ليسوا يعني ليس يعني لو سكتنا عنهم السكوت يكون خيرا بل هو شر. فإذا لابد أن يكون هناك أمور تستثنى من هذه المحرمات وليست غيبة شرعية، غيبة لغوية وليست غيبة شرعية. فإذا نريد أن نذكر المسائل التي يستثنى أن يغتاب فيها المرء المسلم أو يجوز أن يغتابه أخوه. يقول: في المواضع التي تباع فيها الغيبة، اعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة إلا أنها تباع بالمصلحة في أحوال كثير من الأحوال ستة هي، وذلك إذا حدث غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي أحد ستة أسباب. تلخص هي بستة أمور. الأول التظل، يعني لو قلنا إن ذكر أخيك يظلمك وهدت عرضي حرام إذا ضاع لحقه وظلمه، والظلم لا يرفعه إلا إن يشتكي أن يشكوه، هو يذهب إلى يعني ولي الأمر ويشكو ماذا حدث من فلان. وإذا قلنا إنه يحرم عليك أن تغتابه إذا ضاع حقه، فإذا أباح له الشرع من ذلك التظلم. التظلم معناه يعني إظهار الظلم أو دفع الظلم. فيقول للمظلوم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو له قدرة على إنصاف من ظالم، فيذكر أن فلانا ظلمني وفعل بكذا وكذا وأخذ لي كذا وكذا ونحو ذلك. هذا جائز، هذا جائز، هو غيبة. وهات كل عرض أخي المسلم إلا أن له حق يبيح له ذلك، وذلك أنه ظلمه، فلا بد أن يعني يستثنى هذا النوع، وهو النوع الأول. الثاني، النوع الثاني الاستعانة على تغيير المنكر. هناك شخص يتلبس المنكرات ولا تستطيع أن ترده، بل أذيك ولا تستطيع ذلك، فإذا ماذا؟ لك أن تستعين بغيرك ممن يقدر على كفه ويردعه عن ظلمه عن غيه ومنكره. فإذا ما هو السبيل؟ تذهب إلى الشخص الذي تريد يستطيع أن يرده وتقول له إن فلانا يعمل كذا يفعل كذا منكر، إذا هذا غيبة، أليس كذلك؟ هذا غيبة، قد كن لعرضه ولكن أبيح لأنك لا تتوصل إلى ردعه عن غيه ومنكره إلا بهذا الطريق. قال: استعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يفعل كذا، فاصدره عنه ونحو ذلك. ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، لكن ليس التفكه إعراض الناس، فإن لم يمت ذلك كان حرام، إذا كان لا يريد ذلك إذن هو ناقل عن تحريمه. الثالث هو السبب الثالث أو المستثنى النوع الثالث الاستفتاء، إذا كان هناك مسألة خفية عليك حكمها والشخص يعني أخذ منك شيئا، فماذا؟ لأن تقول بأن يقول لمفتي ولمني أبي أو أخي أو فلان بكذا، فهل له ذلك يجوز أو لا؟ وما طريقة خلاص منه يتخلص من ماذا وتحصيل حقي ودفع الظلم عني، ما سبيله؟ تقول لمفتي ونحو ذلك. وكذلك قوله زوجتي تفعل معي كذا وكذا أو زوجي يفعل كذا ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن أحوط أن يقول ما تقول في رجل كان من أمره كذا أو في زوج أو زوجتي تفعل كذا، بدل زوجي يقول إيه زوجات رجل تفعل كذا وكذا، يعني لأن يعرفها المفتي يعني يكون أخف، هذا أسلم أخف، لكن لو صرحت ما في معنى ونحو ذلك، فإنه يحصل بالغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز. لحديث هند زوج أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، ما قالت إن زوج رجل لزوج امرأة شحيح فهل لها أن تأخذ من مالي شيئا، ما قالت هكذا، بل صرحت وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا غيبة بالتعيين، والنبي صلى الله عليه وسلم استمع وما قال لها إن هذا حرام، بل أفتاها قال خذي ما يكفيك وولدك، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا دليل على مسألتنا وهو أن الاستفتاء جائز، ولن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه مثل منها جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود، فذلك تغتابهم عندما نريد أن يأخذ حديثهم، عندما يستشهدهم يجعلهم شهودا تغتابهم وتظهر عيبهم إن فلان يفعل كذا وكذا، فأشك لا يصلي الصلاة ولا يلتزم وكذا، فتذكر بذلك، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة، بل يجب عليك إذا عرفت أن هذا يشهد لفلان وأنت تعلم أن عليه يعني تبيع كذا فاذكرها واجب عليك. ومنها إذا استشارك إنسان بمصاهرته يريد أن يتقدم لابنته أو يتقدم لكذا أو وكذلك أو مشاركته لمال في التجارة مثلا ولا يعرف حقيقة ذلك الشخص وأنت تعرف أنه قائم، ماذا تقول له؟ يا أخي أنا أنصحك إن فلانا غير سليم إنه قائم، أو إيداعه مثلا يبيع ماله عنده أو الإيداع عنده أو إيداعه أو الإيداع عنده، إما يبيع عندك أو تبيع أنت عنده، أو معاملة بغير ذلك، وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة وليس على التفكه لأعراض الناس. فإن حصل الغرض مجرد قولك لا تصلح لك معاملته أو مصارته أو لا تفعل هذا أو نحو ذلك لم تجز زيادة بذكر المساوئ، وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه بعيبه فاذكره بصريحه، يعني أنك إذا كان الرجل يكتفي بمجرد قولك أنت تريد أنا سمعت بأنك تريد أن تصاهر فلان أو تشاركه في ماله، قال نعم، قال لا يصلح لك، فإن اقتنع بذلك لا تزيد عليه، وإن لم يقتنع بذلك قال ماذا يفعل؟ شدد عليك، وإلا ما يترك ذلك وله إن عيبه كذا، فاذكرها بعينها حتى يعني يقتنع. ومنها إذا رأيت من يشتري عبدا معروفا بالسرقة أو الزنا أو الشرب شرب الخمر مثلا أو غيرها، فعليك أن تبين ذلك للمشتري إن لم يكن عالما به، بس دلسه هو قال له اشتري هذا ما شاء الله عبد طيب وكذا وكذا وكذا، وهو يعرف أن هذا سارق، فماذا يقول له للمشتري؟ يذكر له هذا كذاب يكذب عليك. ولا يختص بذلك، بل كل من علم بالسلعة المبيعة عيبا وجب عليه بيانه للمشتري إذا لم يعلم المشتري لم يعلم. ومنها إذا رأيت متفقها متفقه أي طالب الفقه يعني أو متلبس الفقه تردد إلى مبتدع يعني يريد أن يأخذ العلم منهم أو فاسق يأخذ عنه العلم، ماذا تقول له؟ يا أخي أنت لا تدري هذا الرجل فإنه مبتدع، احذر منه لا تأخذ عنه. وخفت أن يتضرر متفقه بذلك فعليك نصيحة بيان حاله، ويشترط أن يقصد النصيحة أيضا، وهذا مما يغلط فيه كثير من الناس، فقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ممكنا. أو يلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة وشفقة فيتفطن لذلك، يعني لا يكون لحظ النفس. كثيرا ما يقع الإنسان في خطأ يريد هو يبين، والواقع هكذا، الواقع أن ذلك لا يصل. لكن هل مرادك بهذا ببيان حاله للشخص الذي يريد أن يأخذ منه النصيحة أم الفضيحة؟ اختلف بينهما. فإذا كنت تريد حسد حملك الحسد وعلى ذلك لا تصلك هذا المصلح، لأنه يضيع دينك. وأما إذا أردت النصيحة فلك ذلك، أنصح، وربما يكون واجبا عليك. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلحه، أو يعلم ذلك أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله، ولا يغتر به ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. يعني إذا استنصحت في هذا واجب عليك أن تنصحه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله رجل إن شاء الله لزم التنفس في المسجد، فلما رأه أعجبه صلاته كذا، فأرسل إليه شخصا وقال قل له أنا لو سعيت لك إلى الخليفة حتى يوليك البلدة الفلانية ماذا تفعل لي؟ قل له هكذا. فذهب إليه فقال أنت رجل صالح ما شاء الله يعني كذا وكذا، وأنا أريد أن أسعى لك إلى الخليفة حتى يوليك، ماذا تفعل لي؟ قال أعطيك شطر كذا وكذا. فرجع إلى عمر فأخبره بذلك، فقال عمر سبكنا فلانا فطلع نبهرجا، يعني هو كالحجاج أدخلناه في النار فإذا هو نبهرج البيت وما وله حياته، لأن هذا هو ظهر بمظهر يريد أن، لأن عمر بن عبد العزيز كان معروف إن كل من تمسك إنه حبيب ويوليه ولايته العامة والخاصة، فهو عارف بذلك، وعمر شك بذلك، هل هذا رجل مخلص أم له شيء وراءه؟ فأرسل إليه كذا. فمثل هذا مثلا لو قال ما دام وعده بالخير يا أمير المؤمنين، هذا رجل ما شاء الله كان 100%، ماذا هذه غش وخديعة للأمير للخليفة. فإذا بمثل ذلك ماذا أنت تفعل؟ إذا استشارك أمير الخليفة مثلا أن يولي فلانا على منصب كذا وكذا، فانصح له وقول إن هذا ما يصلح، إما أن يتركه أو لا يجد ذلك الأمير من يتولى ذلك الشيء ذلك الشخص، ولكنه يوليه على حذر منه ويأخذ حذره ويتابعه في عمله، لأن بعض الأعمال مثلا لا تصل لهذا الرجل. فإذا عرف أنه عنده خيانة ماذا يفعل؟ يراقبه ويجري وراءه، وأنت تنصحه بما تستطيع وتقول له إنه كذا وكذا. هذه نصيحة واجبة على المسلمين. قال ماذا الثالث؟ التعريف. فإذا كان طيب، قال الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعاته، كالمجاهر بشرب الخمر مثلا أو مصادرة الناس يظلمهم في أموالهم وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به. هذا لأنه عتك نفسه بنفسه، فلك أن تذكره، ويحرم ذكره بغير من العيوب الخفية لا تظهره، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه، فعند ذلك المخفي أيضا يذكر. يعني مهما كان أمر الإنسان متهور ولا يحترم نفسه ويظهر الفسوق، هذا ما أظهره يجوز أن تذكره به. هذه مسألة خامسة. السادس التعريف. فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمشي والأعرجي والأصمي والعمى والعولي والأبطسي ونحو ذلك، جاز تعريفه بذلك بنية التعريف يعني، لكن لا تنوي غير ذلك، التعريف فقط، تعريف فقط. ولذلك كان العلماء إذا كان، لماذا؟ لأن هذه مهمة. إذا قيل محمد بن فلان مشارك له كثير، فإذا لم يميز ما ورف به من الصفة التي هي عيب أعمى يعني أعمش أعرج إلى آخره، لن يتميز تمام التميز. إذن أنت تريد أن تصفه بذلك العيب على إرادة التعريف فقط لا تقصد العيبة. ولذلك الشافعي رحمه الله شيخه إسماعيل بن علية، فماذا إذا حدث يقول إسماعيل من شيوخه كثير، فيقول حدثني إسماعيل الذي يقال له ابن علية، تفتش العبارة الذي يقال له ابن علية، أما أنا فلا أنسبه. يعني جمع بين مصلحتين، أولا تعريفه، وثانيا أنه ما قال أنا أقول ابن علية لأنه يعلم أنه يكره أن ينسب إلى أمه، فتحاشي من هذا يقول الذي يقال له ابن علية. هذا الأسلوب عجيب، فينبغي أن نسلك مثل هذا النص. ويحرم إطلاقه على جهة النقص، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء ما تباه بها الغيبة على ما ذكرنا، وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها. وقد نظمت هذه ستة لقول يا طالبا فائدة جليلة اعلم هداك الله للفضيلة، أن نغفي هذا الشخص حيا أولى، محرم قطعا بنص يتلى، لكنه لغرض صحيح أبيح عدها ذو الترجيح، فذكروها ستة تظلني. هذه واحدة، واستفت واستعين برد مجرمي، لرجعي ولا لرد مجرمي، نصها لرجع مجرمي، لرجع يعني إذا كان مجرم أن ترده أو تردعه يجوز لك هذا. وعيف مجاهرا بفسك، وعيف مجاهرا بفسك أو بدع، بما به جاهر لا لمن امتنع لا لما أخفاه لا، وعرفا بلقب من عرف به كقولك رأيت الأحنف. تعرفون الأحنف؟ إن بعض الناس معصوص مقلوب رجله هكذا ويمشي على هذا، تعرفون هذا؟ هذا هو الأحنف. معنى الأحنف الرجل الذي مقوس قدمه هكذا ويذهب على ظهر قدمه، هذا يسمى أحنف. رأيت الرجل الأحنف، رأيت الأحنف، هذا عيب، عيب هذا، هذا عيب، لكن لا يعرف إلا بذلك، لو ذكرته باسمه ما عرفه أحد، تقول إيه رأيت الأحنف. وحذرا من شر ذي الشر إذا، تخاف أن يلحق بالناس الأذى، وفي سوى هذا احذرا لا تغتدي، تكن موفقا لنيل الأرب، لا تغتب عاد المسلم، الله تعالى أعلم الصواب وإليه المرجع والمعنى. المسألة الثالثة في بيان أدلة جواز الغيبة في المواضع الستة المذكورة. هذه المسائل الست التي استثنيناها لها أدلة يعني خاصة بها ونذكره الآن. يعني أنه قد ورد نصوص كثيرة تدل على جواز الغيبة في هذه الأمور، فمنها ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم يعني من المنافقين، فلما رأه قال بئس أبو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، أي يعني إذنوا له. فلما جلس فطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فطلق تطلقه المثال. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، يعني بئس أخو العشرة بئس ابن العشرة، هذا يعني أسأت القول له وهو خارج البيت. ثم قال أذنوا له، فلما أذن له ودخل ما شاء الله كيف الأولاد وكيف اليوم إلى آخره، ما شاء انبسط له وبجحه. فقالت له هذا يعني أمر متقابل تناقض، يعني الأول كان ضد هذا فلماذا فعلت الثاني؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا انبسطت إليه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شر، يعني وعن الناس إذا اتقوا الشخص لشره، إذا قال الناس يعني إذا ظهر شخص على مجموعة أو اثنين فقال اسكت اسكت جاء فلان، هذا معناه شرير هذا الرجل. اللهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد مثل هذا، أن يظهر أمام الناس بهذا المبادر، وإن كان الشخص يستحق ذلك، هذا الرجل منافق يستحق أن يغلظ له القول وأن يعبس وجهه عليه، ولكنه لا، قال حينما استأذن قال بئس أخو العشيرة، لماذا؟ تنبيها للحاضرين على أن يتقوا شره، لأن هذا يخفي شره تعبط شره. ولما دخل قلب الحجفة بعكسها، لماذا؟ اتقاء شره من دون الشر، لأنه لو عبس وجهه عليه لخرج وفعل وفعل أفعالا طبيعة، فلذلك انبسط إليه. فهذا جمع بين مصلحتين، لأن هؤلاء المنافقين ربما يحملهم هذا على أن يتوبوا إذا عملهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يظنون أنه ربما يأتي الوحي وقد سترهم الله تعالى، فربما إذا تطلق إليه ربما يكون أنه يحمله على التوبة، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يكف شره، إذا خرج إلى الناس لا يسيء القول في النبي صلى الله عليه وسلم بل يصفه بأوصاف تليق به، هذه ثانية. والثالثة أن عشيرته والذين يعرفون حقائقه باطنه يعني يعلمون قدر النبي صلى الله عليه وسلم وقدر معاملته للناس الذين ينبغي أن تعينه، فهذه يعني تحملهم على أن يعني يحتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ويأتمروا في أمره بدلا من هذا الرجل، فهذه الأشياء تحمله على أن يفعل مثل هذا. فيقول متى عهدتني متى عهدتني فحاشا، لأن الذي يسيء إلى الناس هذا فحاش، مبالغة فحش، القول الفعل القبيح يسمى فحش، والفعل القبيح يسمى فحش أيضا. وقد استدل النبي البخاري رحمه الله تعالى على جواز غيبة أهل الفساد والريق، فقال في الصحيح باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريق، ثم أورد الحديث المذكور، يعني أهل الريق أهل الفساد هؤلاء يجوز غيبتهم من هذا الحديث. ومنها ما أخرجاه الشيخين يعني الشيخان أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار، هذا أيضا من المنافقين وإنما سمه من الأنصار لكونه من جملتهم ظاهرا يعني من قبيلتهم، وإلا فهو لا يقول هذا مؤمن مخلص محمد لا يريد وجه الله، هذا ما يقوله مؤمن. قال والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، قسم قسمة فأعطى المؤلف أقولهم فقال هذه قسمة فيزا ما أريد بها وجه الله، محمد لا يريد وجه الله، كلمني هذا الكلام الخسير. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه تغير وقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي يعني إيه؟ معنى ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لابن مسعود لماذا تغتابه، لا، فدل على أن مثل هذا جائز بل يكون أحيانا واجبا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بأنهم يطعنون في عرضه فيبين لهم السبب وقد بينهم بذلك، قال إنما هؤلاء أتعنفهم في المعنى ولهذا الغرض كذا وكذا وبينهم ذلك، فمن واجب ابن مسعود أن أبلغه ذلك حتى يحاسب على عرف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وما أنكر عليه، فدل على أن مثل هذا جائز، وهو أن تبين للناس يعني للشخص أن الناس يتكلمون فيك بكذا وكذا، لأنه ربما يكون وقع في مغلطة من حيث لا يشعر فيتوب من عاوية العجاء، أو يكون على حق والناس يظنونه ظالما فيبين لهم وجه حقيقته، يعني إذا يزول عنه النكر. قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه في رواية بعض الروايات قال ابن مسعود رضي الله عنه فقلت لا أرفع إليه بعد هذا حديثا. وقد احتج البخاري رحمه الله تعالى بهذا في إخبار الرجل أخاه بما يقال فيه، يعني أن يخبر أخاه بما يقال فيه، هذا ترجم في الصحيح بهذا المعنى، يجوز أن تذهب إلى أخيك وتغتاب أخاك عنده وتقول له إن فلانا أو الناس يقولون فيك كذا وكذا، عيب فيك كذا وكذا، لماذا؟ لأنه ربما يكون عن غفلة ويتراجع عنها ويتوب عنها، وإما يكون يعني له عذر في ذلك ويبين للناس ذلك. ومن هذا أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، هذا شيء غريب. قال ليس كان رجلين من المنافقين، هؤلاء المنافقون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات التي يراهم الناس فيها ويزكون إذا طلب منهم الزكاة ويصومون رمضان، الله أعلم إذا دخلوا بيتهم يقولون لا، وكذلك أيضا يغزون على رغم أنفسهم، عبد الله بن أبي غزا جيش الأسرة أسرة الله أكبر. وبعد ذلك حدثت منه حديثة نزلت بسببها سورة كاملة سورة المنافقون. هذا يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم من غريب يا عائشة ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا يصلون ويصومون إلى آخره، لكنهم على خلاف ذلك، هذه كلها مراعاة للناس وحفظا على دمائهم وأنفسهم فقط، الله أكبر. فهذا مع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حتى تعلم حقيقة هذين ربما تظن أنهما من الصادقين في إيمانهم، فلذلك بينه تعالى إني أظن إن فلانا وفلانا لا يعرفان من ديننا شيئا. ومن ما أخرج الشيخان عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كنت في غزاة غزوة عسرة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفض من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز من الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت سمعته يقول هذا؟ فحدثته أي بما قال: نعم أنا سمعته، هو صغير هو صغير. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وأصحابه فجاءوا، فقال إيه فحالفوا ما قال، والله إيه والله ما قلنا هذا، هذا الولد يكذب عليه. فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه. صغير صغير. فأصابني هم وأبي، وإذا رأيتهم اتخذوا أيمانهم سنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، وإذا رأيتهم تعجبوا أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. سلاطة اللسان أعطاهم الله تعالى قوة للسان، فإذا تكلموا أسكتوا خصمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع كلامهم يصدق 100%، وإذا قال تسمع لقولهم كانوا خشوع إلى آخره. على كل حال كان هكذا صدقه. فأصابني هم لن يصيبني مثل قبل، فجلست في الويل فاختفى. لأن الناس قالوا كذبك رسول الله كذبك، هذا استهيا من هذا. فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافق سورة كاملة، الله أكبر. فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ تلك السورة، فقال: إن الله قد صدقك يا زيد، الله أكبر. سورة كاملة نزلت في رجل واحد، لكنه هذه الأمور كلها حملها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما يترتب على ذلك من المصالح، وإلا فالمفروض أن يقتل هو على الأقل أو يعذر تعذير وعاقب معاقبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك. لماذا؟ لأن هذا كان رئيس قومه، فلو تعرض له بأذن لأضل الناس فتركه، والناس يعلمون أن هذه الأكاذيب كلهم ويبغضونه ويمقتونه ولا يكون له وزن عنده، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. قال: ومنها ما أخرجه مسلم عن فاطمة بنت قيس في قصة طلاقها، وفيه: فلما حال ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يضرب فيها دائما ليل نهار ضرب، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، في الأسبوع الثاني تقول له إيه طلقني. هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره هي، تقدم لها فتيان من قريش، فماذا رأيك أيهما أتزوج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن مصلحة ليس فيهما، وهي لا تعرف أما هذا ضراب للنساء، وأما هذا الثاني فقير ما عنده مال، فلو تزوجته أسبوع الثاني وخلاص يعني النزاع والخصام ما في أكل وما في شرب إلى آخره. إذا تزوجي انكحي أسامة، على الله نصح نصيحة. ويقال سبق يعني معنى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هذا ذكر هذين الشخصين بما يكرهان أن يذكرا فيه، فدل ذلك على جواز مثل هذا. إذا استشارك شخص أن يتزوج امرأة أو امرأة أن يتزوجها تقدم على رجل، اذكر لها عيبه، اذكر لها عيبه ولا تخف ولا يكون هيبة. وقد سبق حديث قصة هند مع زوجها أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. فهذه النصوص ونحوها تدل على جواز الغيبة لغرض شرعي كما تبين إضاحه في المسائل الست، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمعنى. المسألة التابعة في إجماع أهل العلم على جواز هذه من حيث الأدلة الشرعية النصوص الشرعية، وماذا موقف العلماء من هذه المسائل أو من غيبة الشخص لغرض شرعي نذكره الآن. يقول: في إجماع أهل العلم على جواز جرح الروح، الرواة يجرحون ما في خلاف بين علماء الحديث بين الفقهاء والعلماء يعني ليه وكذا، وإنما بعض الزهاد أو التصوف هم الذين قالوا لا تغتابوا الناس. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في العلل الصغير ما نصه: وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس، هؤلاء كانوا في الورع والتقوى في القمة، ومع ذلك يتكلمون في أعراض الناس في مصلحة شرعية، فأنت لا تكون أورع من هؤلاء. فلو قلت إنني إن غيبة الناس يعني محرمة لا هذا لا وجه هذا. قال وطاووس تكلم في معبد الجهل الضال هذا وتقدم ذيله وتكلم سعيد وجبريل في طرد من حديث وتكلم إبراهيم النخعي وعامر بن الشعبي في الحارث الأعور هذا قال حدثني عارف حدثني حارث الأعور وكان كذابا. وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عوف وسليمان التيمي وشعبة بن عجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن مبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة في مثل هذا هو الذي حملهم عليه. لا نظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة وبعضهم كان متهما بالحديث بالكذب يعني وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ. فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتا لأن الشهادة في الدين أحق أن تثبت بها من الشهادة في الحقوق والأموال. انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى. إذا عرفنا أن هذا منهج سلكه السلف جميعا بأن يعني الحفاظ أو المحافظة على الدين أحق من المحافظة على أعراض الناس. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه مقصود الترمذي رحمه الله تعالى أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة وليس كذلك فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالكدح بشهادة شهيد الزور جائز بغير النساء فما كان في مصلحة عامة للمسلمين أولى. وذكر الله أبي حاتم بسندي عن بهز بن أسد أنه قال لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم لو أن لرجل عشرة دراهم ثم جحدها ماذا السبيل لن يستطع أخذها إلا بشاهدين عدلين. يعني شخص أقرض لشخص عشرة ريالات وجحده ما الذي يتوصل إليه حتى يأخذ هذا شرع بسيط هذا لا بد عند القاضي يرفع أمره إلى إلى إلى إلى المحكمة إلى القاضي فالقاضي يقول له هات شاهدين عدلي وجاء بشخصين وقالوا لا أنا أعرف هؤلاء لا يصلحون وجاء بآخرين يقول له هل تعرفون عن أحوال هؤلاء يقول واحد يقول أنا أعرف أن هذا ما يصلح إن فلان ما يصلح وإن فلان ما يصلح هذه كلها لعشرة دراهم في أمور تافهة أمور دنيوية وليس دينية فيقول لا استحق لما استحق إلا بشيء عدلين فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. إذا كان المال الدنيوي الحقير البسيط لا تستحقه إلا بعدول فدين الله تعالى أحق أن يؤخذ بالعدول. فإذا فمن عرف شخصا فاسقا شخصا مغفلا شخصا كذابا في الحديث مثلا يجب عليه أن يبين أمره حتى لا يأخذ الناس حديثا. وقد ذكر الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الكفاية في علم الرواية باب النفيس أحببت إرادة ملخصه لنفاسته. قال رحمه الله تعالى باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسؤول عنه. المزكي هو الذي يزكي الناس مزكي عنده يعني عادة إن القضاة عندهم أناس معتبرين معروفين عندهم فإذا جاءهم شخص بشهود يستدعون هؤلاء الناس يعني جاءني فلان بفلان وفلان فهل تعرفان عن أمرهما شيئا فإذا زكياه زكى يعني هؤلاء الناس الذي يعرفهم القاضي يمشي الأمور وإذا يعني جرحهم يترك ذلك فيسمى مزكي يعني المزكي لازم. وكذلك في الأحاديث ثم أخرج بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام الناس. هذا عارف صحيح يعني معنى ذلك أن الشاهد أن المزكي إذا سئل عن شخص وهو يعلم ذلك ثم كتم ذلك ولم يذكر للناس الذين سألوه عن حال الشخص هذا يلجم بلجام الناس داخل في هذا الوعيد داخل في هذا الوعيد إذن لا يجوز له ذلك. قال وقد أنكر قوم لم يتبحروا في العلم قول الحفاظ من أئمتنا وأولي المعرفة من أسرافنا أن فلانا يراه ضعيف وفلانا غير ثقة وما أشبه ذلك من الكلام ورأوا ذلك غيبة لمن قلتنا فيه إن كان الأمر على ما ذكره القائل وإن كان الأمر على خلافه فهو بهتان. واحتجوا يعني أن بعض الزهاد أو العباد الجهلة، وهذا لا ينبني أو لا ينبعث إلا عن جهله، لكثرة عبادتهم أحيانا يؤدي إلى ذلك، أحيانا يؤدي إلى ذلك. الفسق أو المعاصي مع العلم أولى من العبادة مع الجهل كما يقال. شخص ذهب ليطلب العلم فرجع فوجد أخاه عجز، أخوه وقد ربط في ثوبه شيئا، فقال ما هذا؟ قال هذه فأرة قتلتها ظلما، فأنا دائما أصلي يعني يتضرع إلى الله حتى يغفر له من ذنب هذا وحبيب يصلي. فقال له من متى؟ قال من كم كذا وكذا. فقال أعيد صلاتك؟ قل لا، بل هذا معصية ثانية ربما تكون فيه. الجهل، العبادة مع الجهل أسوأ من الفسق مع العلم، لأن الفاسق العالم يوما ما بعلمه وعيد الله سبحانه وتعالى يتوب يندم، أما الجاهل فلا. فلذلك قالوا هؤلاء ماذا قالوا؟ إن أعراض المسلمين محرمة بنص كتاب الله وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لشخص أن يقترب. فإذا سمعوا محدثا يقول إن فلان ضعيف يقول يا شيخ لا تغتاب الناس، هذا حرام. فيعني يعارضون ويعاكسون أهل العلم في حكمهم عليه. يقول ماذا قالوا؟ قال وما أشبه عن ذلك، ورأوا ذلك غيبة لمن قيلته، إن كان الأمر على ما ذكره القائل إن كان صدقا، وإن كان الأمر على خلافه فهو بهتان. واحتجوا بما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما غيبة؟ الحديث وقد تقدم ذكره. قال وقال قائلهم بذلك هو شعرا أنشده بكر محمد الشعير المغربي نفسه، وهي هذا مثل ماذا قال؟ أرى الخير في الدنيا يكل كثيره، أرى الخير في الدنيا يكل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان كالخير كله، ولكن شيطان الحديث مريب. ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والملك شهيد، فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة، وإن تك زورا فالقصاص شديد. هكذا قال بكر محمد، وهذا ملحد، هذا إما أن يكون من أناس الثاني أو أهل الاعتزال أو كذا، أو يكون جاهلا متعددا فحمله على ذلك. يقول الخير دائما ينقص، ما من يوم إلا وبعده إلا والذي بعده شر منه، فالخير دائما يتناقص، وعلم الحديث دائما يزيد. فيقول قياس باطل، يقول لو كان الحديث خيرا لنقص كما ينقص الخير، ونعلم من هنا ان علم الحديث ما في خير بل هو شر محض. ويقول من جملتهم ابن معين جرح جميع اهل الدنيا المجروحين الذين وصل اليهم علمه، فسيسأل عن تلك. إن كان حقا ما قاله فهي غيبة محرمة سيعاقب عليها، وإن كان زورا كذبا فالويل أشد من ذلك. هكذا قال. ولكن وقد تكلم عنهم ورد عليه العلماء، وأنا أيضا أدليت بما لدي وسنذكرها إن شاء الله. يقول وقد ذكر الحديث أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في الليل في العشية أبيات بكر بن حماد، هذه اختصرها الخطيب البغدادي، والأبيات زائدة أزيد من ذلك مع ردودها فأفاد وأجاد، حيث قال في جامع بيان العلم صفحة جزء كذا صفحة كذا، بعد أن ذكر قصة عن سفيان بن عيينة إن أصحاب الحديث ألجأوه إلى النيل الأخضر، لكن ما كان في مكة النيل الأخضر هذا في المسعى، يعني كفروا عليه ودفعوه حتى وقع على النيل الأخضر. فإن ذلك غضب سفيان فقال، فالتفت إليهم فقال ما أرى الذي تطلبونه من الخير، هذا يعني غضبا قاله هكذا، ولو كان من الخير لنقص كما ينقص الخير. هذه التي أخذها بكر محمد من سفيان، سفيان قاله عند الغضب، غضب بشيء فقال. ولذلك قال إن العامش كان شديدا وخلقه فيه شيء، ففي أول ما يرى طلاب الحديث ما شاء الله يهاجمهم، أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم، ثم بعد قد يصبرون ساكتين يعني حريصين، سكوت جلوس، فبعد فترة يندم، يندم بما فعله، ويأتيهم ويحدثهم ما شاء الله أكثر فأكثر. وهكذا صبرهم يعني يحملهم على أن يتلقوا منه حديث كبيرة. وهو الذي حمله على ذلك أنه غضبه ينفع إليه بسرعة، قل ما الذي جاءت أجلكم في وقت لا يتناسف وقت كذا وكذا، فيصدره من ذلك. فصبيعا هذا حدث عنده لما ألجأوه وغضب عليهم تكلم هذا، ولكن هذا المنحرف أخذها وسيلة وقال إن الحديث يزيله شر. قال أبو عمر هذا كلام خرج على الضجر الذي قاله ابن عيينة، وفيه لأولي العلم نظر. انظروا في هذا إنما صدر عن حال غضب وحال الضجر لا عبرة فيه. لذلك قلنا إن بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما تغاضب العباس بن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب في صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يتولى أمرها شأنها، فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه فدخلت، فأول دخوله يقول يا أمير المؤمنين أحكم بيني وبين هذا الكاذب الظالم الخائن إلى آخره. وعمر ما أخذه على هذا، فقال يشفق في ماذا؟ قال كذا وكذا وكذا، فصل بينه. الشاهد أن عمر مع شدته، والحاضرون أيضا عثمان وعبد الرحمن وعوف وسعد بن أبي وقاص وفلان وفلان كلهم حاضرون سامعون لهذا، لكن هذا الكلام الغليظ أو الوصف بهذه الأوصاف القاسية صدرت متى؟ في حالة غيبوبة حسه وغضبه، فعذروه بذلك، فيعذر في زيادة. ولذلك لما تكلم حمزة رضي الله تعالى عنه، وهينما كان الخبر مباحا، لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنفه على ما فعله في شارفي علي رضي الله عنه، نظر إليه من رأسه إلى قدمه صوب وقال هل أنتم إلا عجيب لآبائي لعجيب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه سكران، فانسحب وقال مو واجي يروح كذا، لأنه علي من تكلم بهذا الكلام الغريب لابد يوقع عليه ضربة. فعذره بماذا؟ بغيبوبة عطره بالسخن. فهكذا يعني كل ما شيء صدر من مثل هذا يعتذر عن المتكلم بأنه حصل له في غير وقت لا يتناسب مع علي. قال وقد أخذ بكر محمد فقال لقد جفت الأقلام بالخلق كلهم، فمنهم شقي خائب وسعيد مقصد كله، فمر الليالي بالنفوس سريعة ويبدئ ربي خلقه ويعيد، أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا قل كالخير كله وأحسب أن الخير منه بعيد. حديث هذا. ولابن معين في الرجال مقالة فيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة، وإن تك زورا فالقصاص شديد، وكل شياطين العباد ضعيفة، وشيطان أصحاب الحديث مغيب. هذه مرة يعني ما ترك شيئا. الشيطان كما قال الصنعاني في ابن عربي، يعني في شعري ماذا قال؟ وكنت امرأ من جندي إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده حقائق ليس يدركها بعد. لو مات إبليس أنا قائم مقامه، بل أحسن أكثر مما أحسنه إبليس. حسد عليه وهكذا قال وشيطان أصحاب المريض أن أصحاب الحديث مريض، لكن ستسمعون الجواب عنه إن شاء الله. قال أبو عمر بن عبد الله رحمه الله وقد رد جماعة هذا القول على بكر محمد نظما، فمن ذلك ما أخبرني غير واحد أما سمة بن قاسم قال ذكرت أبا الأصبغ عبد السلام بن يزيد بن غياث الإشبيلي رفيقي أبيات بكر بن حماد هذه ونحن في المسجد الحرام، وسألته الرد عليه فعرضه بشعر أوله إلى آخره، وإن شاء الله نقف على هذا ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعيننا، وسلم على الله وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على سبحانه وسلم وسلم على س ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا امر غيرنا ولا غايه ولا بد ولا تسلب عنا ولا اخبر ولا ارحم ولا سبحان ربك رب العزه عما يصفون. ما اصلحت الامور طبيعه ما طبيعه.